No. Thank you. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما I'm عايز يا شيخ. صدق الله. واسأل الله بما أقول. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بما أكرم